بالخزيمة قبل يومين كان لا يميز 17 من 20، ايوه فما أدري ماذا ترسلت يعني. طبعا هذا في مختصر وزيد طبق تذكرة الحفاظ. نعم نعم هذا كناية انه كان رجل يعني لا يهتم بأمور الوزن حينما يشتري. أي نعم، فإذا حسب عليه بزيادة يدفع ولا يحقق ولا يدقق. الرواية نفسها جايبها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، مع اختلاف بسيط في الأرقام، ولكن هذا هو المعنى المقصود. وهذا يدل على يعني عدم غمطه للناس، حق الناس عليه يعني. لا بالعكس، ان الناس كانوا يغمطونه. اي نعم الناس كانوا يغمطونه وهو ليس هناك. ايوه اي نعم نعم.